بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبداية نشكر لإدارة النادي نادي الأطباء دعوتها لي حتى ألتقي بهذه الوجوه الكريمة من الإخوة الكرام والأخوات الفضليات في هذا اللقاء بمناسبة ذكرى مولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللقاء حول موضوع مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المجتمع المدني، مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المجتمع المدني. عندما نستعرض تكوين المجتمع المدني نجد أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه هاجر إلى المدينة وأسس بها دولة الإسلام الأولى على أساس متين ومنهج سليم ومسلك قويم، هو منهج الإسلام العظيم الذي جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والرسول صلوات الله وسلامه عليه عندما هاجر إلى المدينة وأسس بها دولة الإسلام الأولى وجدنا أنه أسس هذه الدولة على نمط سليم قويم. نظر الى المجتمع فاصلح المجتمع من كل نواحيه، اصلحه اجتماعيا اسريا، وضع نظام للاسره المسلمه، واصلحه اقتصاديا، وضع ايضا نظاما اقتصاديا سليما للمجتمع، واصلحه سياسيا ووضع النظام السياسي القويم للمجتمع السليم. هذه الامور الثلاثة سنتحدث عنها، ونريد ان نقول بداية عندما تلا أخونا الدكتور هاني الآيات القرآنية من آخر سورة الفتح، نبدأ بها: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أصلح المجتمع المدني ونحن نعيش معه أسريا، وخير أسرة نقيس عليها أنفسنا هي الأسرة الكريمة الفاضلة، أسرة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين ومعهم رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. هنلقي عليها نظرة سريعة لأن الموضوع لا يحتمل الا مرور تلغرافي على الاسس الثلاثة التي اصلح الرسول صلى الله عليه وسلم عليها المجتمع المدني. الله وسلامه عليه كان زوجا وكان ابا. من ناحية الزوجية كان صلوات الله وسلامه عليه خير زوج عرفته البشرية، لماذا؟ لأنه كان يعرف كيف يقنن الحياة الزوجية تقنينا سليما على نمط سليم. كان صلوات الله وسلامه عليه يعرف ميول كل زوجة من زوجاته، يعرفها نفسيا ويعالج هذه الميول معالجة الحكيم الزوج الذي يعرف من زوجته ميولها عندما تكون مسرورة وعندما تكون فرحة وعندما تكون غير مسرورة او فرحة. تحدثنا الاحاديث الشريفة ان رسولنا محمدا صلوات الله وسلامه عليه عندما يتحدث مع ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوجه، وقد كانت هي الزوجة المحببة الى نفسه لكنه كان يعدل بين زوجاته، يقول لعائشة: يا عائشة اني لا اعلم ان كنت علي راضية وان كنت علي غاضبة. حديث، انا اذكر هذا ليعلم من لم يكن يعلم ان الاسرة المسلمة ينبغي ان تبنى على تفاهم سليم راقي على اساس من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. يا عائشة اني لا اعلم ان كنت علي راضية وان كنت عني غاضبة، فتقول له كيف؟ قال: ان كنت علي راضية تقولين ورب محمد، وان كنت علي غاضبة تقولين ورب ابراهيم. انه رسول زوج صلوات الله وسلامه عليه يعيش مع زوجاته ليقنن قانونا اسريا كيف يتعامل الزوج مع زوجته في بيته. انه ليس جبارا وليس دكتاتورا ولا يحمل سلاحا في وجهه يتجهم به ليرعب زوجته او ابنائه، كلا، وانما هو زوج مثالي صلوات الله وسلامه عليه. وعندما تسأل عائشة رضي الله عنها وهي تسأل من المسلمات كيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم معكن، كيف تعامل معكن، لماذا تسأل السائلة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ لأنها تعلم من منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، وعندما يتحدث عنه المتحدث يقول: من رآه بداهة هابه، من رآه بداهة هابه، في هيبة. فهل هذه الهيبة الموجودة في شخصية رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هل هذه تنعكس على البيت مع الزوجة ومع الأولاد؟ الأولاد يخافون من أبيهم والزوجة تخاف من زوجها عندما يدخل. كلا، لقد كانت عائشة رضي الله عنها عندما سئلت هذا السؤال تقول: مثل أي رجل من رجالكم في بيتي. هذا وضع نريد ان لمن. تقول عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها: ما كان احد اشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنته فاطمة. تسجيل عجيب جدا، تسجيل لبيت النبوة الراقي العظيم. ما كان احد اشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة ابنته. كانت اذا قدمت عليه إذا أتت على أبيها تزوره كان يقوم لها ويصافحها بيديه ويقبلها في جبينها ويجلسها في مجلسه. أدي الرسول صلى الله عليه وسلم مع ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فإذا ما ذهب إليها يزورها كانت تقوم له وتصافحه وتقبله في جبينه صلوات الله وسلامه عليه وتجلسه في مكانها. إنها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت أبيها، ما كان أحد أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنته فاطمة، وتسجل هذا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. كان صلوات الله وسلامه عليه أول زوجة له كما نعرف ذلك جيدا، كانت أول زوجة له خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فلما توفيت كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه دائما يذكرها ويتحدث عنها ويذكر أيامه الأولى معها، أيام الدعوة وأيام الجهاد وأيام أن تلقته تقول له بشعور الزوجة عندما نزل عليه الوحي وجاء إليها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فلما توفيت خديجة رضي الله عنها كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرها، بل كان صلوات الله وسلامه عليه عندما تأتيه امرأة كبيرة وتزوره كان يقوم لها ويهش لها، فتحدث عائشة رضي الله عنها: لماذا تقوم لهذه المرأة؟ فيقول لها: يا عائشة، إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، حسن العهد من الإيمان، لقد انقضت حياتها حياة خديجة معه، لكنه لا ينسى لها مواقفها الأولى، المواقف الراقية والسامية للزوجة الأصيلة الفاضلة التي تعرف قدر زوجها ومكانة زوجها. هذه صورة سريعة عن إصلاح الأسرة. زوج مثالي وزوجات مثاليات. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرى من زوجاته بعض ما يحدث من الغيرة. عندما جاءت إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بقصعة من الطعام، قصعة من الطعام، وأحضرتها أمام عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وحدث لعائشة ما يحدث من الغيرة، فجاءت على هذه القصعة وضربتها من الجانب الجارية وألقتها على الأرض. لو حدث هذا مع أي واحد من الرجال العاديين لقام وأحدث في البيت ثورة، لكن رسولنا محمدا صلوات الله وسلامه عليه نظر، وإذا بعائشة عندما حدث منها هذا بدافع من الغيرة قالت له: ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال: يا عائشة، قصعة بقصعة وطعام بطعام. ويجي الرسول صلى الله عليه وسلم كده يجمع هذا الطعام، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما سمعنا من الدكتور صلاح: صدق الله العظيم، ولو كنت فظا فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا الحياة الزوجية، الحياة البيتية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون في مهنة أهله، فإذا ما أذن المؤذن للصلاة خرج من بيته لبس ثوبه وخرج من بيته كأنه لا يعرف منا أحد، ذهب إلى إيه؟ إلى العبادة وإلى الطاعة. كان يكون في مهنة أهله، فإذا ما أذن المؤذن للصلاة خرج من بيته كأنه لا يعرف منا أحد. كان الرسول عليه الصلاة والسلام مع أحفاده مثال للمربي الكريم الذي يتعامل مع الأجيال تعامل راقي. دخل عليه عمر رضي الله عنه وأرضاه فوجده يحبو على يديه وركبتيه وعلى ظهر الحسن والحسين. وعمر يدخل ويشوف الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية يريد ألا يؤثر هذا في نفسية الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال نعم الجمل جملكما، نعم الجمل جملكما. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع بقى الأجيال، مش يسمعهم كلام ساقط أو هابط، لا، وإنما يقول ويرد على عمر ويقول ونعم الفارسان هما. الفارسان الصغير ده لما يطلع يقول ايه، يسمع كده ان ابوه او جد يقول له انت فارس، انت بطل، انت عظيم، بدل ما يسمع الكلام اللي احنا بنسمعه من امور كثيرة تدل على الهراء وتدل على الضياع. ادي الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته. ادي صورة سريعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو اردنا ان احنا نستعرض نظام الاسرة هنجد اشياء كثيرة، لكن انا قصدت اشياء تلغرافية سريعة كده حتى نعيش مع الرسول عليه الصلاة والسلام في ذكرى المولد. ننتقل الى النظام الاقتصادي. اي نظام في العالم، اي نظام في العالم يقوم على الاصلاح الاقتصادي، اصلاح لا يكون بالطفرة ولا يكون بالعنف ولا يكون بالإرهاب ولا بالتخويف ولا بالتطرف. اسمحوا لنا ناخد الألفاظ دي يعني نتكلم فيها. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء إلى المدينة المنورة والنظام الاقتصادي فيه اليهود مهيمنين على النظام الاقتصادي، وفيه الربا احد الاسس اللي موجودة المدمرة في المجتمعات، وفيه الخمرة احد الاسس الموجودة ايضا اللي بيبنى عليها النظام الاقتصادي في المجتمعات البعيدة عن منهج الله. فكيف عالج الرسول صلى الله عليه وسلم النظام الاقتصادي؟ هل عالجه بعنف او عالجه بإرهاب وتخويف وتقنين اشياء تخيف من يتعاملون هذا التعامل؟ عايزين نشوف كده. في مكة نزلت آية تتحدث عن الخمر في سورة النحل، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. العرب كانوا عرب خلص، ففهموا ان السكر شيء وان الرزق الحسن شيء اخر. سكر شيء غير مقبول والرزق الحسن شيء مقبول. فلما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينة المنورة وكانوا بيقرأوا سورة النحل وبيقرأوا فيها هذه الآية، فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم هل في الخمر شيء يا رسول الله؟ فنزل القرآن الكريم بالآية الثانية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم أحسوا بأن في الإثم أكبر من النفع، وهم يتعايشون في المجتمع المدني وعايز يصلح المجتمع المدني الرسول صلى الله عليه وسلم. يصلحوا إزاي؟ حتى لا تظنوا أن إصلاح المجتمعات صعب، لا، إصلاح المجتمعات في منتهى اليسر والسهولة لو أحسننا النية وصححنا الطوية وأقبلنا على طريق الإصلاح من الطريق المشروع الذي علمنا إياه ديننا وحسن عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإثمهما أكبر من نفعهما. يجوا بعد ذلك بدأوا يعالجوا نفسهم، اللي بيتعامل اللي بيتعايش من الخمرة يبعد عنها قليلا. وظل بعضهم يشرب الخمر ويأتي وهو ثمل في أثناء الصلاة. الصلاة وقوموا لله قانتين، يعني لا تتكلموا في الصلاة. الثمل اللي لعبت الخمر برأسه لا يعرف انه يتحكم في نفسه لانه عقله سائل، فيجي في الصلاة يتكلم مع جاره يعبث، فجيه تأديب آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم لما نزلت هذه الآية بدأوا يمتنعون عن الخمر، معالجة يمتنعون عن الخمر من صبحهم إلى أن يختموا صلاة العشاء، ثم بعد ذلك يحتسون الخمر كما يشاءون وكما يريدون. في إحدى الجلسات الخمرية جلس أبناء عمومة مع بعضهم بعد صلاة العشاء وشربوا الخمر حتى ثملوا، وإذا بأحدهم يحدث كلام، فيأخذ أحدهم قطعة معدنية ويضرب بها ابن عمه في وجهه فيشد رأسه، وعندما أفاق هذا المضروب لعب الشيطان بعقله، قال: هذا مما ترسب من العداوات بيننا في الجاهلية ما زال يحملها حتى الآن، وبدأ يحمل حقدا على ابن عمه. فنزل القرآن الكريم، وكان سيدنا عمر يقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. نزلت الآيات النهائية في الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ عندما نزلت هذه الآية الأخيرة الكل بدأ يقف موقف من الخمر. دي الخمر تعتبر مصدر اقتصادي في الدولة، مصدر اقتصادي، كيف نتعامل معها يا رسول الله؟ فهل أنتم منتهون؟ انتهينا. اللي كان وضع الخمر على فمه لم يشأ أن يشربها، وإنما نزلت على صدره ونزلت على الأرض. وتقول السيرة إن شوارع المدينة كانت أنهارا من إراقة الخمور والدنان التي كانت موجودة. جاء أحد الذين كانوا يبيعون خمرا ليتيم، وكان عنده هذه الخمر لواحد يتيم من اليتامى المسلمين، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن عندي خمرا ليتيم، ماذا أعمل فيها؟ واليتيم في حاجة إلى هذا المال لأنه مصدر. فجاء له واحد من اللي بيتجرأوا كده على الفتية بسرعة من الجالسين ومال عليه، وقال له: اذهب وبعها وخذ المال وانفع به هذا اليتيم. طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم موجود، ليه انت بتتبرع عليه؟ الرسول اللي بنحتكم اليه في مثل هذه الامور. فبيسأله: ماذا قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال لك هذا؟ قال: يا رسول الله، قال: اذهب وبعها واجعل مالها لليتيم لينتفع به. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، ان الله اذا حرم شيئا حرم بيعه وحرم الانتفاع به. هذه قاعدة أخذناها أيضا، إن الله إذا حرم شيئا حرم بيعه وحرم الانتفاع به. كيف حرمت الخمر؟ لم تحرم الخمر بشرطة، ولم تحرم الخمر بأسلحة، ولم تحرم الخمر بتعقب آثار الذين يبيعونها، وإنما حرمت بهذه التربية الإيمانية التي إذا صدرت وصادفت قلبا مؤمنا صالحا فإن هذا القلب يتجاوب سريعا ويترك كل شيء لا يتركه إلا لله سبحانه وتعالى. هذه تحريم الخمر. نجد في تحريم الربا، وهو مصدر آخر من مصادر الاقتصادية في المجتمع، كيف حرم الربا؟ نفس الطريقة، بالتدرج الذي حدث للخمر حدث للربا. نزل في سورة النساء، في سورة الروم المكية، هذه الآية: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس ليزيد في أموال الناس فلا يربو عند الله. الربا بيربو، بيزود أموال الناس، بيزود أموال الأغنياء ويجعل الفقراء مطحونين. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. أول آية. آية ثانية في سورة النساء المكية، يقول الله سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. هذه آية ثانية من التحريم واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما. ادي امر في سوره آل عمران قالوا ايه نترك الربا ناكله كله، لا نخلي الربا ايه بدل ما هو اضعاف مضاعفه الربح المركب فايده المركبه لا نخليها ايه جزء بسيط. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. هذه ايه ثالثه. حتى انصهر المجتمع مع توجيهات القران الكريم بدات الايات النهائيه في الربا. طب ايه البديل للمجتمع؟ الربا ده نظام اقتصادي بيعيش، ايه البديل؟ ما نقولش ايه البديل بقى لنا احنا، ايه الاصيل اللي اصله الاسلام؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. طيب نعمل ايه؟ وان كان ذو عسرة واحد عنده معسر يبقى نديله قرض حسن، ندي قرض وتروح فلوسنا؟ لا، كانوا سابقا يقرضون وكانت عندهم الامانة وكان عندهم الوفاء بالعهد وكان عندهم الصدق، لكن عندما نخاف من المجتمعات الكئيبة والغريبة التي حدث فيها ما حدث بسبب ابتعادها عن الاسلام وبسبب زحزحتها عن منهج نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ما نحكمش على الكآبة والغرابة دي، ما نحكمش نقول دي الاسلام، وانما كانوا في السابق القرض الحسن موجود وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ادي علاج. علاج ايه؟ علاج اقتصادي. حارب التعامل بالحرام من ناحية المشروبات ومن ناحية الاموال الربا ايضا حرم ذلك. يجي على بعد ما طهر المجتمع من الحرام يبدأ الحلال. طيب في عندنا بقى ايه النظام السياسي، وانا اقصد بالنظام السياسي ربما هذكر لكم شيء واحد من النظام السياسي حتى يكون دليل على حديثنا فقط، لكن اقول للاخوة الكرام والاخوات الفضليات كل شيء اتى به الاسلام ونزل في كتاب الله عز وجل من التشريعات والتوجيهات والتنظيمات تعتبر سياسة، سياسة امة، سياسة مجتمع. كل شيء جاء في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر سياسة. سياسة يعني نظام لمجتمع فاضل يريد ان يعيش على النقاء والصفاء والوفاء والطهارة، عليه ان يلتزم بكل صغيرة وكبيرة في هذا الكتاب الكريم وعلى لسان الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذكر لكم سياسة الرسول عليه الصلاة والسلام. شيء واحد عمله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بيننا سياسة الامور في العام السادس الهجري، اراد الرسول عليه الصلاة والسلام انه يأتي من المدينة ويعتمر في مكة، وكان معه قرابة 1500 صحابي وصحابية مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما قدم قالت قريش لا يدخل محمد إلا بإذننا ولا يدخل إلا إذا سمحنا له، ومنعوه وأحصر الرسول عليه الصلاة والسلام في العام السادس الهجري منع. وشاءت رضا الله أنه يحدث إيه صلح، صلح اللي هو صلح الحديبية، وجاء سهيل بن عمرو وكتب من بنود الصلح كده اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لا نعرف الرحمن وانما اكتب باسمك اللهم، اكتب باسمك اللهم. فالكاتب بيتأبى، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له اكتب باسمك اللهم. هذا ما صلح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا، فقالوا لا، لو علمنا انك رسول الله ما حاربناك. قل هذا ما طلع عليه محمد بن عبد الله، سياسة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال لا. فقال له اكتب هذا ما طلع عليه محمد بن عبد الله، واني رسول الله وان لم تؤمنوا، اني رسول الله وان لم تؤمنوا. وراح كتب برضه عايز صلح، وهو صلوات الله وسلامه عليه وهو قادم الى مكة، الناقة بتاعته بركت فقالوا خلقت الاصواء، خلقت القصواء، خلقت يعني خافت ان تتقدم. فقال ما خلقت وما هو لها بخلق، وانما حبسها حابس الفيل. احنا مش هندخل، ما فيش اي شيء من هذا ابدا اطلاقا، وانما احنا جالسين له. ويقول لو سألوني في هذا الصلح شيئا يعظمون فيه حرمات الله لأجبتهم إليه صلوات الله وسلامه عليه. يعظمون حرمات الله الكعبة، يعظمون الكعبة. بعد ما كتب البن صلح، من بنود الصلح السياسية يقول إيه؟ من أتى من المشركين إلى المسلمين مؤمنا على المسلمين أن يردوه مرة ثانية، ومن جاء من المسلمين إلى المشركين كافرا على المشركين أن لا يردوه. في هذا الوقت وسهيل بن عمرو بيكتبوا هذا الصلح، جاء ابن ابو جندل ابن سهيل ابن عمرو، جاء يرسف في قيوده، هو مسلم وجاي مقيد وقول لهم انقذوني انا جاي لكم الاسلام. فقال له لسه لم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لسهيل بن عمرو لم نقضي الصلح بعد، لم نمضي الصلح بعد، اترك لنا ابنك. يقول لهم لا، انت تريد لابد من ايه، من تنفيذ هذا الشرط الان. والرسول عليه الصلاه والسلام يرضى. وانتهى هذا الامر. يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ما شككت في وقت من الاوقات الا في هذا الوقت، عندما وجدت ان الشرط قاسي، فجئت الى الرسول عليه الصلاه والسلام، يا رسول الله اولفنا على الحق؟ قال بلى. اولفت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال فعلما نعطى الدنيا في ديننا ليه نرضى بهذا الشرط؟ فيقول له يا عمر اني رسول الله ولن يضيعني، اني رسول الله ولن يضيعني. فيسيب سيدنا عمر يسيب الرسول عليه الصلاه والسلام ويذهب الى ابو بكر، فيقول له يا ابا بكر الفنا بالمسلمين؟ قال بلى. اولفنا على الحق؟ قال بلى. فعلما نعطى الدنيا تفيدنا؟ فيقول له ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، يا عمر انه رسول الله، الزم غرزه يا عمر، يعني امشي في طريقه كما يخطو خطوه، امشي وراء الرسول عليه الصلاه والسلام، الزم غرزه يا عمر. يقول سيدنا عمر بعد ذلك، عندما تذكرت هذه المراودات التي راودت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وراودت فيها ابا بكر، عندما تذكرها ما زلت اتصدق وازكي واستغفر الله عز وجل الى الان حتى يقبضني الله سبحانه وتعالى. عايز يكفر عن ايه؟ عن هذا الشك الذي انتابه من خلال هذا الصلح. في هذا الوقت بالذات جاء واحد من المشركين اسمه ابو بصير بعد ما عقد الصلح، وجاء ابو بصير وخلفه رجلان من قريش يطلبان عودته. فالرسول عليه الصلاة والسلام حسب بنود الصلح ارسل معهم ابو بصير، وبينما في المدينة المنورة، هم في المدينة المنورة، بعد ما ارسل معهم ابو بصير بينما هو في الطريق من المدينة الى ذي الحليفة، بينها وبين المدينة المنورة قرابة 12 كيلو، جلس ابو بصير كده ونظر لاحد الرجلين وهو معه سيف، قال له ايه؟ ان ارى سيفك هذا سيفا ماضيا ما اجمله. فراح واخده الرجل الاخر اللي مع الرجلين اللي هم حارسين، اخذه وقال حقيقة انه سيف مصلط، وظل يتكلم. فقال ابو بصير لو اعطيتني هذا السيف حتى املي منه نظري وانظر لي، فاعطاه السيف واذا به يقتل ذلك الرجل القرشي. في نظامنا الواقعي الان لو حصل يقول لك ده ارهابي، ده متطرف. طب ما هم هياخدون في اكثر من انهم هيردوه الى الكفر بعد ان انقذه الله منه، هيردوه للكفر. فعندما قتل هذا الرجل الذي اخذ منه السيف، اذا بالرجل اخر يجري مسرعا الى المدينة المنورة، قرش اخر يجري الى المدينة المنورة ويراه الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا مروع، هذا خائف، فيقول يا محمد لقد قتل زميلي بالسيف وانا اخاف ان يقتلني. وجاء ابو بصير خلفه فقال يا رسول، يا نبي الله، لقد اوفيت بالعهد. فاذا بالرسول صلى الله عليه وسلم واني اريد ان اخرج من هذا المأزق حتى لا اعود الى قريش. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة: ويل امه، انه مسعر حرب لو كان معه احد. فهم ابو بصير ان الرسول صلى الله عليه وسلم هيرجعه تاني، لان الرسول يفي بالعهد، لا يمكن ابدا يحتال على اي عهد، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليه. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فاذا بابي بصير يأخذ طريقه بعد ذلك إلى مكان اسمه سيف البحر بين مكة وبين القوافل التي تريد أن تخرج من مكة إلى الشام للتجارة. وانضم معه أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو، وانضم معهم رجال آخرون من الذين أسلموا وردهم الرسول عليه الصلاة والسلام لقريش حسب العهد. شوفوا الرسول عليه الصلاة والسلام السياسة حسب العهد، رد هؤلاء الرجال فقطعوا الطريق، طريق القوافل على المشركين. اصبحهم ليس للرسول عليه الصلاة والسلام عليه من سلطان، وايضا ليس للمشركين عليه من سلطان، وكونوا من انفسهم قطاع طرق يدافعون عن دينهم وعن اسلامهم وعن عقيدتهم. هنا جاءت قريش وارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له اننا نريد أن نتخلى عن هذا الشرط، نتخلى عن هذا الشرط. إذن سياسة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور كانت سياسة راقية، سياسة رسول مصطفى مختار لا ينطق عن الهوى. أنا أريد من هذا العرض السريع أن أقول للإخوة الكرام هنا الذين حضروا في ذكرى مولد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن الإسلام يقر بالهوى ولا بالرأي، وإنما الإسلام كانت قواعده تقر حسب أوامر الله وحسب توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم. المجتمع المدني كون ووجد فيه، عشان نعرف الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المجتمع المدني كون ووجد فيه المسلم الواعي الذي إذا عرضت عليه اي امور ينظر اليها بمنظار اسلامي فيخرج من خلال المنظار الاسلامي الذي لا يختل، يخرج بوعي لا مثيل له. ارسل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الى يهود خيبر، ارسل اليهم عبد الله بن رواحة ليخرص التمر بتاع خيبر، يخرصه يعني ايه؟ يقدره وياخد المقدار المضروب عليهم. وعندما رآه اليهود حسب عادتهم في المفاوضات وفي أي شيء دائما يشتروا الذمم، الذمم اللي إيه؟ الذمم الخاربة، الذمم المهترئة، الذمم التي لا تعرف لها قيما ولا مثل ولا مبادئ. عبد الله بن رواحة ذهب إليهم فقدموا له إيه شيء كده، قال لهم ما هذا الذي تقدمونه؟ قال هذا هدية. قالوا هذا هدية، هدية وأنا بينه وبينكم هدية، أنا جاي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان اخذ الجزء المضروب والمقسوم اللي اخده ووصله للرسول عليه الصلاة والسلام، لا ازيد عليه ولا انقص. فقال لهم بوعي: اتريدون ان ترشوني يا احفاد القردة والخنازير؟ والله لقد جئتكم من عند احب الناس الي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولانتم وامثالكم ابغض الي من امثالكم من القردة والخنازير، وما يمنعني حبي لرسول الله وبغضي لكم من ان اعدل فيكم. ما يمنعني حبي لرسول الله وبغضي لكم من ان اعدل فيكم. يدود رشوة ليه؟ اراد هذا وعي المسلم الفاهم. اقول الاخوة الكرام ايضا، لقد عاش رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في المجتمع المدني يرعى الكبير ويرعى الصغير، بل ويرعى الوافد. اي واحد وافد للمدينة المنورة يعلن اسلامه كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينساه. في العام التاسع الهجري وجاء وفد من اليمن من السكون من كندة اسمه وفد تجيب، كانوا 13 نفرا ومعهم صدقات اهليهم. وسيدنا ابو بكر يقول والله ما رأينا امثال هؤلاء اتوا بمثل هذه الصدقات من الوفود التي قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلوا صدقات اموالكم هذه في اهليكم. قالوا والله يا رسول الله ما خلفنا احدا يحتاج الى هذه الصدقات من اهلنا، وانما دي زائدة فجئنا بها اليه. فاخذها الرسول عليه الصلاة والسلام واكرم وفادتهم وامر بلالا ان يرعى خدماتهم في اثناء اقامتهم. وبعد ان امضوا وقتا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبوا العودة، قالوا نحن نريد ان نرجع، لقد اخذنا قسطا من التعليم وقسطا من التوجيه ونريد ان نرجع الى اهلنا نخبرهم بما اخذناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعلمهم ما تعلمناه. لان هو الاسلام كده، الاسلام ايه؟ انت تتعلم شيء ثم تعلمه للاخرين. اصلح نفسك وادع غيرك، انت مسلم تحب لاخيك ما تحب لنفسك، هذا ما تعلمناه من ديننا ومن توجيهات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فاكرمهم الرسول عليه الصلاه والسلام واعطاهم بعض الهدايا وامرهم وسمح لهم بالرجوع الى اهلهم، لكنهم قبل ان ينصرفوا قال لهم هل هناك احد من الذين قدموا معكم لم ياتي الي؟ قالوا تركنا عند رحالنا غلاما صغيرا، تركنا غلاما صغيرا. قال اذا ذهبتم الى رحالكم فابعثوا الي بهذا الغلام. شوفوا العظمه، شوفوا مواقف ولاه الامور الرسول عليه الصلاه والسلام. ابعثوا الي بهذا الغلام، اي طاقه من طاقات الامه احنا لا نهملها، اي طاقه صغير او كبير، فتى او فتاه، رجل او امراه، كله هذا يعمل في اطار الامه الاسلاميه. قال لهم اذا ذهبتم فابعثوا الي بهذا الغلام. والغلام بقى جاء معجزة، غلام تاني، مش غلام ممثل ولا غلام مهرج ولا غلام بيقلد الفاسدين ولا شيء، لا، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له والله يا رسول الله انني من الوفد الذين اتوك آنفا من السكون، والله ما اعملني اليك مثل الذي اعملهم اليك، وانما اعملني اليك يعني جعلني اصل اليك امر اخر، وان كانوا قدموا راضين او طالبين للاسلام، طالبين لمعرفه الاسلام، لا ده انا جاي لامر اخر. انت جاي لي؟ سال الرسول صلى الله عليه وسلم ما الذي اعملك الي؟ قال يا رسول الله رجاء ان تدعو الله لي ان يغفر لي ويرحمني وان يجعل غناي في قلبي. بس شاب نشأ في طاعة الله، أن يغفر لي ويرحمني وأن يجعل غناية في قلبي بس. فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه في قلبه. دعوة رسول صلى الله عليه وسلم. أدي شاب ذهب الوفد. وبعد عام في العام العاشر الهجري دعا، علم المسلمون في شتى الانحاء، اذا انا فاضل وقت عشان علم المسلمون من شتى الانحاء الذين اسلموا من اليمن وهنا، علموا ان الرسول صلى الله عليه وسلم خارج لايه؟ لتأدية فريضة الحج. فجاء هؤلاء النفر اللي هم من السكون من كندا وفد تجيب، جاءوا وقدموا على الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في العام العاشر الهجري. فسألهم أول ما وقفوا عليه كده على رأسه، سألهم بعد سنة وهم في اليمن وهو في المدينة المنورة يذكر الغلام، كيف حال الغلام؟ أدي ولاة الأمر، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف حال الغلام؟ قالوا له يا رسول الله لقد تركناه على احسن حال، والله لو وزعت امامه الدنيا باسرها ما نظر اليها، لانه دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم ان يجعل غنايه في قلبه. خلي الدنيا كلها تتوزع، لا صراع ولا غيره، ما قلتش انا شاب وانا ليا تطلعات وليا طموحات ويعرض علي ما يعرض وانا اخذ واعيش، لا، وان يجعل غناية في قلبي لو وزعت امامه الدنيا باسلها ما تطلع اليها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اني لارجو ان يموت جميعا. يموت جميعا يعني يموت قلبه على هذا النحو، ما يكونش فيه في القلب في يحب كذا ويحب كذا ويحب كذا. فسألوا يا رسول الله: وهل يموت احدنا الا جميعا؟ قال: اجل، يموت كل واحد عندما يتطلع الى شيء، يموت في واد من اودية الدنيا. هو بينظر الى واد من اودية الدنيا، عايز مال، عايز قصر، عايز رياسة، عايز كذا، فهو عايش لهذا. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس والتكف، واذا شيك فلن تقش. طوبى لعبد اخذ بعنان فرسه في سبيل الله، ان كان في المقدمة كان في المقدمة، وان كان في المؤخرة كان في المؤخرة. اشعث رأسه مغبرة قدماه، ادي عايش لله، عايش لله. اني لارجو ان يموت جميعا. فقال: ان العبد يكون يتطلع قلبه أو يتعلق قلبه بواد من اودية الدنيا، مال او جاه او رياسة او منزلة او مكانة، ويموت على هذا الاحال، يكون مات في بجزئية من جزئيات هذه الارض. اني لارجو ان يموت جميعا. بعد ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق بربه، وارتد من ارتد من العرب، وجاء وفد البلد اللي فيها هذا الشاب، واراد انهم يرتدهم، فوقف فيهم خطيبا وذكرهم بالله: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ذكرهم بالله. جاء هؤلاء الوفد الى سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، فسألهم ايضا زي ما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، سألهم: كيف حال الغلام؟ قالوا: يا خليفة رسول الله، عندما لحق احياء من العرب بالمشركين بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف فينا هذا الغلام خطيبا وذكرنا بالاسلام وذكرنا بالنعمة التي انعم الله بها علينا، شاب واحد كان خيرا وبركة على مجتمعه الذي يعيش فيه. ايها الاخوة الاحباب، هذه ذكرى، ونحن نريد ان نخرج من الذكرى بشيء نافع. وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. رسولنا على المجتمع المدني اصلحه اجتماعيا، واصلحه اسريا، واصلحه ماديا، واصلحه سياسيا. وجد في المجتمع المدني، حتى تعلموا ذلك جيدا، وجد الامام العادل نتاج المجتمع المدني، وجد في المجتمع المدني الشاب الذي نشأ في طاعة الله، وجد في المجتمع المدني الرجلان اللذان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، وجد في المجتمع المدني الرجل الذي ذكر الله غاليا ففاضت عيناه، وجد في المجتمع المدني الرجل الذي قلبه معلق في المساجد مثل السرية، مثل السرية قلبه كده معلق في المساجد، وجد في المجتمع المدني الرجل الذي تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقته يمينه، وجد في المجتمع المدني الرجل الذي أطلت له الفتنة بمظهرها تريد أن تجذبه إليها فقال لها: إني أخاف الله رب العالمين. دي نتاج المجتمع المدني، ليس مجتمع الهراء، وليس مجتمع الدجل، وليس مجتمع التضليل، وليس مجتمع التشويه، وإنما هو مجتمع راق بني على أساس متين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. أيها الإخوة الأحباب، نقول إن الإسلام وجد في المدينة المنورة كدولة مثالية راقية، وجد كل واحد في هذا المجتمع يعرف قدره ويقدس شرعه ويحترم دينه ويعرف قيمته، حتى المذنب. والله يا أخوانا، المذنب الذي كان يرتكب الجريمة ولا يراه أحد، كان بعد أن يرتكبها ويحس في داخله بوخز في ضميره يتألم آلاما شديدة ويأتي ويعترف. أرأيتم إلى ماعز؟ ذلك الذي ارتكب الجريمة دون أن يراه أحد ودون أن يعلم بما حدث منه أحد، فيأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله هلكت، أريد أن تطهرني. يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه ويقول له: اذهب، لعلك قبلت، لعلك لمست، اذهب. ويرسل من يسأل، من يسأل أهله: أبيه شيء في عقله؟ ما علمنا عليه شيئا، إنه تقي صالح الدين، من صالحين، إنه من صالحين، تقي نقي. ولما اعترف حد أقر أربع مرات، أقام عليه الرسول صلى الله عليه وسلم حد الرجم كما ذكرت السيرة عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه صورة من الصور أيها الإخوة الأحباب. ليس المجتمع الإسلامي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه لا إرهابيين ولا متطرفين ولا متشككين ولا مرتابين، وإنما المجتمع الإسلامي الذي صنع في المدينة المنورة كان مجتمعا مثاليا راقيا. وأقول كلمة صدع بها أحد اليهود الذين أسلموا وهو محمد أسد، عندما ذكر لقومه والأبناء جلدته، عندما ذكر لهم إن أنا أسلمت واعتنقت الإسلام، قالوا: كفانة الإسلام عليه، ما الإسلام المسلمين فيهم المتأخر وفيهم غير الأمين وفيهم غير الكاذب وفيهم كذا وفيهم كذا. قال لهم: لا لا، ما تنظروش الإسلام بهذه الطريقة، فيهم المسلمين مفككين وضعفاء وشيء من هذا. قال لهم: لا، هونوا عليكم، الإسلام مش هو المسلمين دول. الإسلام إذا أردتم أن تحكموا على الإسلام فأخذوا الإسلام من أصله، من منابع أصيلة، من كلام الله ومن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، دي الصورة الراقية المثالية. ثم قال لهم هذه الكلمة لأنه ذاق الإسلام، ذاق طعم الإسلام: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فقال لهم إيه؟ لم يكن المسلمون هم الذين جعلوا الإسلام عظيما، وإنما الإسلام هو الذي جعل المسلمين عظيما. وهو لما قال كده سيدنا عمر قال كده، قال الكلام ده، قال إيه؟ نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة في غيره أذلنا الله. أيها الإخوة الأحباب، أختم حديثي بهذه الآية القرآنية مذكرا لكم إياها من سورة الأنعام، وهي أمر من الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولنعيها جيدا. اسمعوا: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ومرة أخرى أشكر لإدارة نادي الأطباء دعوتها لي لألتقي بهذه الوجوه الطيبة، وكل عام وأنتم بخير، وبارك الله جهادكم وجهودكم وثبتنا وإياكم على الحق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لأستاذنا الفاضل هذا التجوال الطيب وهذه اللمحات الطيبة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن نتخذ من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراسا هاديا لنا في طريقنا. إذا كان حد من الإخوة الفاضل له استفسار أو أسئلة يريد إن هو يبعث لنا. هناك سؤال عن الصحوة الإسلامية الحالية، وهل هي تسير على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بالنسبة لسؤال الأخ الكريم عن الصحوة الإسلامية وهل هي تسير على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحوة الإسلامية اللي موجودة في العالم الإسلامي صحوة إن شاء الله هتكون مرشدة، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يا صحوة مرشدة إذا كانت ملتزمة بأمر الله وسائرة على منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. واللي خرجوا برا وشافوا المسلمين يجدوا ان الصحوة الإسلامية وان وجد من يقف في وجهها لكنها كما اخبر الله سبحانه وتعالى كزرع اخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. اطمئنوا يعني اطمئنوا تماما. الصحوة الإسلامية ستؤتي أكلها وستثمر ثمارها في القريب العاجل إن شاء الله. وثقوا في نصر الله سبحانه وتعالى، لأن أخوانا ده نبتة الله عز وجل يرعاها الله سبحانه وتعالى. الصحوة هي نبتة الله، ما عملها حد، وإنما هي نتاج لهذه الآثار المختلة والكئيبة التي تعادي الأطهار في الأرض. وعدوات الأطهار في الأرض لا ينتج منها إلا كل خير. يعني تأكدوا كده أو لكم شيء وإحنا قاعدين هوت، ولعل ربنا سبحانه وتعالى يمد في عمرنا ونبقى نلتقي، وإن ما مدش في عمرنا نلتقي إن شاء الله في الجنة معاكم جميعا إن شاء الله في مستقر رحمتي في الجنة. يريدون ألا يكون للإسلام صوت في أوروبا، دي هم عايزين كده، وضربات متلاحقة في البوسنة والهرسك، ويريدون أن لا يكون الإسلام صوت في آسيا، ويريدون أن لا يكون الإسلام صوت في إفريقيا. عايزين الإسلام ده ما يكونش له وجود على الأرض، هم يريدون ذلك. لكن أبشروا وأملوا ما يسركم، وأقول لكم بصراحة قد يخرج من خلال القمع والقهر والاغتصاب وهدم المقدسات في اوروبا قد يخرج واحد عمره 19 سنة والله يدوخ اوروبا كلها. والله ليس ذلك ببعيد على الله سبحانه وتعالى، بل مش يدوخ اوروبا، يدوخ العالم كله. يقولوا مين منين طلع ده، من اين طلع؟ واحنا بنسمع لو قرأتم الاهرام يوم الثلاثاء الماضي الكلام بتاع فهمي هويدي، يقولك الوجه الاخر للبوسنة واحد مؤذن في مسجد، ومؤذن المسجد ده من ايه يعني، بينظروا له كده على انه من سقف المتاع لانه في مؤخره الركب، لا عايز مظهر ولا عايز غيره. طلع مؤذن المسجد هذا من القمع والقهر وقطعت بعض ثقانه، وهو الان يقود اقوى كتيبه فدائيه موجوده هناك. بيذكر هذا فهم ويدي وشاف هذا الكلام، ولا تستبعدوا ان ربنا سبحانه وتعالى يطلع بلال من جديد وصهيب من جديد وعمار من جديد وسلمان الفارسي من جديد. والله لا تستبعدوا، وثقوا في الله سبحانه وتعالى وتأكدوا تماما، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. هم يريدون ضرب الاسلام والصحوة الاسلامية يشوهوها ويشوهوا صورتها، لكن ما يريده الله سبحانه وتعالى يمضي، والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. لا بس اطمنكم يعني. ماشي والله. وكان في سؤال عن المعارض اللي هي بتعملها البنوك الإسلامية زي فيصل والمصرف الإسلامي والفروع الإسلامية في البنوك الأخرى بنظام المرابحة، والفرق بينها وبين الربا يعني. في النظام المرابحة اللي بتتعامل به البنوك الإسلامية، هذا النظام نظام مشروع. وهو كيفيته ازاي؟ كيفيته انا عايز افتح مثلا مستشفى للقلب، انا نخلينا بقى في اللي احنا فيه عشان احنا في نقابة الاطباء مستشفى عايز اجهزة. انا عندي مبلغ من المال وعندي المكان لكن الاجهزة دي عايزة اموال طائلة. فاتي للبنك اللي هو بنك فيصل او مصرف الاسلام الدولة او اي بنك من البنوك الاسلامية او اي واحد مسلم اقول له خليه اي واحد مسلم عنده مال اقول له انا اريد شراء هذه الاجهزة ومكانها ومواصفاتها اهي مكانها في بلد كذا وانت هيجي يقول لي انا هشتريها لك بمبلغ كذا على ان اربح منك كذا على ان اربح. يبقى اذا هو بيشتريها باسمه البنك بيشتريها باسمه حتى تصل الى البنك والبنك بالتالي يبيعها لي بثمن فيه ربح. يعني هو اشتراها بألف مثلا بمئة ألف جنيه الأجهزة هيقول لي أنا هبيعها لك بالتقسيط بمية وعشرة ألف جنيه. ده اسمه نظام المرابحة للآمر بالشراء. نظام المرابحة للآمر بالشراء. أنت أمرتني بأن أشتري لك هذه الأجهزة على أن أربح منك. أنا أشتري أنا مالي على أن أربح منك مبلغ من المال. هذا مشروع وليس فيه شيء إطلاقا. أما الثاني بيشتري الأجهزة ما بيشتريهاش بقى بيديني مال يقول لي خد المئة ألف ورجع المئة ألف بعد سنة مئة وعشرين ألف جنيه يقول لي هكذا. أروح أنا يمكن أشتري الأجهزة دي وأنا بشتريها في الطريق يحصل أي شيء يضيع كل الأجهزة يبقى ضاعت من الفلوس ولا أستطيع أن أنا أسدد ولا أعمل هذا قبل. لكن الثاني بيسلمني الشيء اللي أنا عايزه بشتريه بيشتريهولي وبيسلمهولي وهو ضامن له أيضا حتى يسلمه لي. يبقى ده بيع المرابعه. في فرق بين أنه يسلمني فلوس وفرق بين أنه بيشتري لي أجهزة ويبيعها لي. ده اسمه بيع المرابعه للأمن بالشراء وهو ايه نظام مشروع وليس ممنوع شرعا. خلاص ده الحكم الشرعي فيه. سؤال حول موقف المسلمين في مصر الافراد العاديين موقفهم او ايه اللي يقدروا يعملوه للمسلمين في البوسنة بعد ما طلعت قوانين وحاجات بتحجم الدور حتى التبرعات ممنوعة. فايه الدور اللي ممكن يتعمل يعني في ظل هذه القوانين؟ الدور اللي ممكن نعمله في ظل هذه القوانين اللي بتمنع التبرعات هي بتمنع التبرعات من بطرق اذا كانت يعني معروفة فبتقف في وجهها. فاذا استطعت انت ان تعطي وتبذل مال بدون ما يقع عليك ضرر او خطأ وتوصله بطريقة او باخرى للمحرومين او للمنكوبين لك اجرك ولا يحرمك الله سبحانه وتعالى من الاجر. ما انتش مستطيع يبقى في سلاح اخر في سلاح ممتاز جدا. انتوا تفكروا هي الفلوس اللي هي هتنقذ البوسنة والهرسك او تنقذ المستضعفين في كشمير الهندية او تنقذ المستضعفين في الصومال؟ لا ده في سلاح اخر. في سلاح ايه؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. سلاح الدعاء يا أخوان تسجنوا ليه؟ سلاح الدعاء. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. دعاء يا أخي ادعوا ادعوا. والدعاء ده ممتاز جدا. أنا مش قادر ما عنديش مال. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجد ما ينفقون. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا. يا أخي كن معك تتألم بآلام إخوانك وتشعر بمشاعرهم وتتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. صلي ركعتين في السحر بنية أن ربنا ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين. صليهم مش عايزين منك أكثر من كده. ما أنتش قادر تدفع مال وفي حرج عليك والدنيا كلها تحيط بك وترقبك. يا أخي ربنا دعوه. اسمعوا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فايدة الاستغفار. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ثلاث حاجات بس استغفر، لكن استغفر وادعو يا اخي. احنا عندنا وسائل، اسلحة كثيرة جدا، اسلحتنا كثيرة الحمد لله. اسلحة المسلم الطاهر الطيب النقي لسانه طيب، ده اللي بيذكر بيقول الله اكبر، اسلحته كثيرة جدا. فلا تستسهلوا او تستقلوا بهذه الاسلحة. والله اسلحة ممتازة جدا، وان شاء الله عندنا امل في الله كبير ان ربنا حينصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. في سؤال يعني تعليق حضرتك عن زواج الرسول عليه السلام من عدد كبير من النساء، عددهم، يعني واحد بيسأل عن عددهم كام بالضبط والأسباب يعني. أو سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان تعدد الزوجات موجود بكثرة قبل أن ينزل القرآن الكريم بيحددهم بيه بأربعة، كان موجود، كانوا الواحد منهم عنده أكثر من أربعة، عنده خمسة واللي عنده عشرة واللي عنده 17. فجاء القرآن الكريم، ده كانت عادة وكانت موجودة من عادات المجتمع العربي. فجاء القرآن وأمرنا بأن احنا إيه نلتزم بعدد معين بشرط العدل. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، بشرط إيه؟ العدل. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم نزل في شأن زوجاته قرآن. معنى ذلك، اسمعوا ذلك جيدا، نزل في شأن زوجاته إيه؟ قرآن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. لهم حصانة، لهم حصانة ربانية. هذه الحصانة الربانية ربنا قال ايه؟ النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم، دي امي. فاذا طلقها الرسول عليه الصلاة والسلام او اذا فرق الرسول التزم باربعة من التسعة اللي عنده، يبقى الخمسة دول ما في حد حيقربهم، لا يشرف عليهم ولا يتزوجهم، ويبقى في هذه الحالة هذا الامر فيه تشريع، فيه نقص. اما التشريع الكامل بتاع ربنا سبحانه وتعالى يقول له ايه؟ لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن. يبقى ايه؟ انت عندك الدول التسعة خليهم عندك، لو فرق خليت اربعة وخمسة فرق بينك وبينهم هيعيشوا بدون ولا حد يجيلهم خالص لا تتزوج، وده يبقى دي عقوبة، ما يبقاش والله سبحانه وتعالى لا يعاقب احدا بامر لا ليس من ارادته ولا من جريرته. فالله سبحانه وتعالى اراد للرسول عليه الصلاة والسلام ان يكون الزوجات على ما هم عليه، سنهم عنه. بس هذا ما ايه ما نريد ان نقوله. اما تعدد الزوجات في الاسلام مشروع جائز لمعاني اخرى بقى. لمعاني اخرى، انا باكل كل يوم لحمة، ممكن اسيب اللحمة واكل فول، ممكن اسيب الفول واكل عدس، يعني الامور دي بتبقى ايه موجودة. واحد يبقى عنده زوجة ممتازة وصالحة وطاهرة وكل شيء، لكنه عايز يتزوج واحدة تانية لا شيء في ذلك من ناحية الاسلامية، ويتزوج عنده قدرة على ذلك، عنده قدرة بشرط العدل. وكان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ اللهم ان هذا قسمي فيما املك. قسمي فيما املك يعني كان كل واحدة جعل لها اليوم بتاعها يذهب اليها ويبات عندها، يبقى عدل في الملبس والمسكن والبيات، كان ده عدل الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن في ميل قلبي، كان بيحب عائشة، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعدين الثريد شو الثريد؟ طعام يعني، كل فسيدنا يشبههم ده طعام يعني، ما تشبيه اخر يعني، ما يقولش مثلا شكل الممثلة الفلانية ولا افضل من كلام الدالة، وانما كفضل الثريد على سائر الطعام. وكان يقول اللهم ان هذا قسمي فيما املك، اللي هو ايه؟ اللي انا البيات والسكن والنفقة وكل شيء، فلا تؤاخذني فيما لا املك وتملك. انت بتملك القلوب، من اللي بيملك القلوب؟ القلوب مين اللي بيملكها؟ الله سبحانه وتعالى. فكان بيحب مثلا واحدة على الثانية، بيفضل واحدة على الاخرى، هذا امر ايه ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يملك هذه القلوب، لكن المطلوب منه العدل كان بيعدل. واحنا تعدد الزوجات ده له ايه مجال اخر يعني اوسع من هذا اذا اردنا نتكلم. في سؤال عن رأي الدين في زوج بيسيء معاملة زوجته وبيهنها بصفة مستمرة. زوج بيسيء معاملة زوجته بصفة مستمرة، هذا الزوج لابد ان يؤدب اسلاميا، ما اكرمهن الا كريم وما اهانهن الا لئيم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما اكرمهن الا كريم وما اهانهن الا لئيم. وانا لا اتصور واحد زوج يعيش مع زوجة وهو يحمل لها في قلبي كراهية ويبقى متمسك بيها ويقول ليه بيكرهها خلاص، فان كرهتمهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، والقرآن الكريم وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. الاسلام ما بين، لا القرآن ما يقولكش امسك واحدة على ضرر تضرر تهنها او تسيء اليها او تسمعها ما يؤلم نفسها او ما يشينها او ما يعيبها. يقول لي لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض ولا يكره، لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها اخر. الاسلام ده عظيم، لو احنا التزمنا به هنجد تعامل الزوجات ده تعامل راقي جدا. كان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. لا أتصور واحد بره عامل نفسه إن هو مع الناس يا سلام بيقابلهم كويس وبلطف وبيضحك وشيء من هذا القبيل، وفي البيت الزوجة دي عامل فيها ما لا يعمل ومرعبها ودايما حامل عليها سلاح التفنيش، لو ما عملتيش كذا هطلقك، لو ما عملتيش كذا أنا هعمل فيك كذا، لو ما عملتيش كذا. ده مش بيت، ده مش يبقى بيت. وانما هذه الاهانات الزوجية ليست من الاسلام، ولا تحكموا على هذا الانسان بانه ايه بيأخذ منطلقه من منطلق اسلامي. اقول لكم لتسمعوا الناس اللي بيعاملوا فعلا الزوجات معاملة طيبة. ابتلي احد المحدثين وهو ابو سليمان الاعرج، وهو محدث من المحدثين بيجيله تلامذة زي بيقعدوا عنده ويسمعوا منه الاحاديث بتاعه ويتلقوا عنه العلم. ابتلي بزوجة كل شوية تقول له هو البيت بتاعك ده مفتوح على طول، هو احنا ما عندناش راحة، وتسمع ويسمع الكلام ده وهم والكلام ده بتوع موجودين يعني قاعدين يتلقوا منه العلم. فواحد كده بنصحبه يقول له ايه، قول له يا امام انت يعني مكانتك عالية ومنزلتك رفيعة وكتير من الناس ممكن يرضى ان يزوجك بنت صالحة طيبة، انت ليه محافظ على دي؟ شوف قال لهم ايه، قال لهم لقد خبرت خلقها وعرفت اخلاقها واخشى ان اطلقها فتقع في عنق رجل اخر فتفتنه عن دينه فاحاسب بذلك امام الله عز وجل. يا اخوانا معاملة الزوجات، والله معاملة الزوج حرام عليكم، والله والله حرام. الزوجة طبعا ممكن تطلقها فيش لا شيء في ذلك وما هوش قافل، لكن ايه فتفتنه في دينه فاحاسب على ذلك امام الله عز وجل. كونوا على مستوى الاسلام في بيوتكم وستجدون خيرا كثيرا. انتوا لما تجد القرآن الكريم يخطبك كده ويقول لك ايه، يقول للرسول اشرف الخلق وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يقول وامر اهلك بالصلاة يعني العبادة، انت بتطلب منها عبادة بتتأبى عليك ممكن تعالجها فعظوهن تعالجها، لكن حاول انك تهنها كل شوية تهنها، ما اكرمهن الا كريم وما اهانهن الا لئيم كما اخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكفى هذا يعني علاج واضح. في سؤال من اخت بتقول يعني ان هي تعتبر اصغر البنات في البيت واخواتها الكبار او ابوها وامها، يعني في اشياء بتبقى خارج عن الاسلام بتحدث وبعدين لما تنصحهم بيقابلوها بنوع من الشدة والعنف، فهل تستمر في هذا الاسلوب ولا رأي حضرتك؟ الاخت الكريمة اللي بتنصح في البيت وبتجد صد من الاخوات الكبيرات لها او من الاب او من الام، عليها أن تسأل نفسها طريقة النص شكلها ايه. طريقة النص انا لا اتصور اطلاقا لما اجي اقول لواحد كده ايه، اقول لاختي مثلا او لاخي اقول له والله انا بحبك جدا بس خايف عليك من الحكاية دي، غير ما اقول له ايه انت بتعمله ده. لو عملت له نفس الاسلوب ده هو وانا صغير، يعني انت اللي عارف الاسلام وانا مش عارف الاسلام، هيقول لي كده مفيش غيرك انت في البيت عارف الاسلام، ما انتش عايز شوفهم شوفيهم قاعدين في التلفزيون خلاص. وجدت ان ام جالسين بيشاهدوا شيء غلط، تاخد بعضك وتبتعدي قليلا، سيبيهم سيب كليل المكان ده، والله انا وجدت شيء، والله انا شايفة ان انتم يعني اكرم من انكم تجلسوا تشاهدوا هذا المنظر وهذا الشيء مدمر، وانا شايف ان انتم ناس بيت طاهر، بدليل ان انا ايه ان انتم يعني ربتوني، شايف ان ازاي تجلسوا بحاجات زي كده. لكن ما جيش وهم قاعدين كده واروح جاي اعوذ بالله، ده يعني الصورة اللي بتنصح بها الاخت لو كانت صورة لطيفة هتجد ان شاء الله من يتقبل منها هذه النصيحة وربنا هيعينها. اما اذا كانت صورة منفرة النصيحة اذا كانت يعني بلطف بتقبل، اذا كانت بغضة لا تقبل. والقرآن بيقول لنا كده ايه، وليتلطف والايه وليتلطف. رايح تشتري اكل، رايح تشتري طعام، رايح تشتري طعام، بيقول له ايه، تبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. كلمة تلطف دي حلوة. وبعدين لما ربنا بعث موسى وهارون لفرعون، فرعون ده ايه، فرعون انا ربكم الاعلى، ما اريكم الا ما ارى، ما علمت لكم من اله غيري، يا هامان ابني لطرح لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى. وربنا قال له ايه، اذهب الى فرعون انه طغى فقول له قولا لينا. الاخت الكريمة انا بنصحها من تجاربي، النصيحة السهلة الميسورة بتؤثر، وهي عايزة تنصح الناصح الامين اذا تلطف ربنا سبحانه وتعالى بيسر له كل الامور. وهذا يعني توجيه احنا مطالبون، نحن مطالبون به شرع، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. وبعدين ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بالحكمة والموعظة الحسنة، حكمة هي وضع الشيء في موضعه بس ان شاء الله. سؤال حول شرعية المفاوضات مع اليهود والاتفاق الاخير اللي وصلوا له مع منظمة التحرير في الاسلام. ماشي بنستر بنستر. ايوه الاخوة الكرام، الاخ الكريم اللي سأل هذا السؤال، احنا رأينا قبل المفاوضات والان وحتى نلقى الله عليه ان اليهود عليهم لعائن الله تطرى، لا عهد لهم ولا ذمة، وان اي اتفاق معهم لن يكون في صالح المسلمين ولا في صالح العرب، وانما هي شبه هدنة، شبه هدنة او هدنة مؤقتة، فلا سلام، لانهم لا يعرفون شيئا عن السلام، ولا نقر مثل هذه الاشياء من ديننا، لان القرآن الكريم بين لنا كده، لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا والذين اشركوا. شو القرآن بيقول لنا كده؟ والقرآن بيبين لنا ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. واحنا شرعا القدس تعتبر اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، كانت القبلة الاولى بتاعتنا، كيف يتسنى لنا ان نفاوض على ان تكون القدس في ايدي اعدائنا؟ بتاعتنا احنا، ده هي القبلة الاولى بتاعت المسلمين. والرسول عليه الصلاة والسلام عندما يقول لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى، لما يقول عندما يقول لنا هذا الكلام كانه يقول ان المساجد الثلاثة هؤلاء، هذه المساجد لو سقط منها واحد حيسقط الاخرين، هو كده، لو تساهلنا في واحد منهم حنتساهل في الاخرين، فإياكم أن تظنوا أن الاتفاق المعروف اللي احنا بنسمعه ده في الجرائد وشفنا هذا ده رأينا من قديم رأي. هذا دور الإسلام. الإسلام لا يقر تفاوض على أرض مسلمة تترك في أيدي غير مسلمين، لا يفاوض عليها إطلاقا. هذا وبالله التوفيق. مش هتكلم أكثر من كده أحسن بعدين. هو الحقيقة بعد ما حضرتك أجبت على سؤال الزوج اللي بيسيء معاملة زوجته، نعم، فجلنا هنا سؤال رأي ما رأي الدين في زوجة صليطة اللسان باستمرار على زوجها. مصيبة. نرد على السؤال بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم: إنما هو جنتك ونارك. أيما امرأة باتت وزوجها عليها غضبان باتت الملائكة تلعنها حتى يرضى. عايزة إسلام، عايزة صلاح، عايزة بيتك يكون صالح، لابد يكون لسانك لسان عفو، لسان كريم. شوف السيدة خديجة لما جالها الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يخزيك الله أبدا. يا سلام، دي زوجة صالحة، لا يخزيك الله أبدا. أقول لكم غير خديجة، أسماء بنت أبي بكر، أسماء بنت أبي بكر، الرسول صلى الله عليه وسلم يقابلها في الطريق وهي بتحمل النوى على رأسها، نوى نوى بتحمله عشان تعلب بيه الفرس بتاع زوجها، الفرس اللي معد للجهاد في سبيل الله، حمل النوى على رأسها. بنت مين؟ بنت أبي بكر الصديق الفدائية الأولى. وزوجة مين؟ زوجة الزبير بن العوام، أحد العشر المبشرين بالجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم زوج أختها، والرسول صلى الله عليه وسلم هو المحرك الأول للأمة الإسلامية، يرعاها ويصنها. فقابلها وأناخ لها راحلته، وقال لها اركبي اركبي معاه، اركبي وأنا أجر الراحلة، أمشي أنا وأنت شايلة النوى دي، مسافة طويلة. قالت: تذكرت غيرة زوجي علي فرفضت أن أركب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا خبر، دي زوجة. يا أخوات، دمروا المجتمع بتاعنا بالتمثيليات والمسرحيات، دمروه بالتمثيليات والمسرحيات. راس براسك، انت بتشتغل وانا بشتغل، انا ليا دخل وانت ليك دخل، عملوا كل الحاجات دي. واحد خايب من الخايبين بيقول لمراته في ليلة الدخلة بتاعتها، بقول لها ايه؟ تعالي اما طلقك على طريقة المسرحيات، انت طالق، يخرب بيتك البعيد، ثلاث جدهن جد وهزهن جد، طلق زوجته قبل ما يدخل بيها الغبي. يقول لها تطالق، يقول لها تعالي ما طلقها على طريقة المسرحيات. ادي صورة من الصور. يا اخوات اسمعوا ذلك جاد. قالت له: تذكرت غيرة زوجي علي فكرهت ان اركب، فرفضت ان اركب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ممكن بقى ايه؟ خلاص انتهت، احنا انتهت المسألة ديت عند هذا الحد. لا، لما ذهبت قالت لزوجها: لقد قابلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا احمل النوى على رأسي فاناخ لي راحلته وطلب مني ان اركب تلطفا وعطفا علي فتذكرت غيرتك علي. شو بقى مبادلة، مبادلة الزوج شعور بشعور، الزوجة شعور بشعور. فيقول لها ايه؟ امن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغار عليك؟ انا اغار عليك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لحملك لا لا لا ركو لا لحملك النوى على رأسك اشق علي وعلى نفسي من ركوبك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حملك النوى على رأسك أشق على نفسي، أصعب على نفسي. اركبي، كنت اركب أغار عليك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين هتركب إيه؟ هتركب ناقة وكل شيء يفه، مش هو جابلنا كده في الطريق واركاب السيارة وانت النهاردة عاملة إيه؟ يا دي النيلة، ده مجتمع، ده دي خيبة. فاحنا عايزين الزوجة اللي صليطة اللسان دي تسأل نفسها. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ إنما هو جنتك ونارك. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة بات عليها زوجها غضبان باتت الملائكة تلعنها. كلمة لعنة دي ايه؟ الطرد من رحمة الله، حتى يرضى، حتى يرضى. فاحنا مع الامرين الاثنين، الزوجة تكون صالحة والزوج يكون صالح، ده اللي بندعو به حتى يستقيم البيت المسلم. في سؤال عن البنوك، النظام السائد في البنوك فات التوفير اللي بيحدد النسبة للاستثمار او الفوائد يعني، والبنوك اللي هي بتبقى غير محددة زي بنك فيصل. هو من ناحية الإسلامية أي تعامل استثمار مال تضعه في يد أخ مسلم أو بنك إسلامي تضع وديعة أو تضع لتشغيله بشرط ألا تحدد ربحا مسبقا، أو إذا حددت يكون التحديد حسب رؤوس الأموال. يعني أنا لي 10,000، دكتور له 20,000، واحد تاني عنده 100,000، إذا حصل كسب لهذا المبلغ يكون حسب الربح، يوزع حسب الأنصبة الشرعية، نقول لك من الربح مبلغ كذا، لك من الربح مبلغ كذا، حسب رأس المال. لكن تحديد الربح مسبقا منهي عنه شرعا. تحديد الربح مسبقا يقول لك ايه، تحط مبلغ من المال ب8% او ب10% او ب16%، هذا التحديد مسبقا منهي عنه شرعا وغير مقبول. كانت بتأجر مال. احنا الاسئله كتيره الحقيقه، بس احنا يمكن كده قلنا اهم الاسئله اللي مثلنا عشان الوقت متاخر. للاخوه في مسابقه حضرتك، فعشان كمان بكره مدارس والاولادي يعني يحبوا يناموا بدري النهارده اول يوم بكره. هو السؤال الاخير اخترناه عن هل يوجد صحوه اسلاميه في دول الخليج مثل ما هي عليها في مصر والدول؟ في صحوة إسلامية في كل مكان، مش في دول الخليج فقط، لكن صحوة مصر ديت هي الأمل. صحوة إسلامية في الخليج في مسلمين كويسين وملتزمين ومتمسكين. وأذكر للإخوة الكرام هنا إن في هناك مثلا تجد إن بعض الأخوات اللائي يذهبن للعمل مثلا وهن سافرات متبرجات، بيجدوا هناك بيئة صالحة، سريعا ما تتأقلم وتلبس الزي الإسلامي وتقتنع به وتتحجب هناك، لأن هم مش بيئة مش موسعة مثل هنا. وإنما بتجد ان البيت مثلا فيه 2-3 أو 4 أو 5 أخوات مسلمات كده، فهي تلاقي نفسها غريبة في وسطهم، ما تتأثر وتتأقلم وتلبس الزي الإسلامي. في صحوة إسلامية فكرية، في صحوة إسلامية في المظهر، في صحوة إسلامية في المخبر. موجود في الخليج صحوة إسلامية، لكن الأمل في الله أولا ثم في أرض الكنانة. الإسلام الأمل في الله كبير، عندما يكون هنا الإسلام له مكانه وله مكانته حيكون في خير كبير. وأذكر كلمة قالها أحد المسلمين الهنود وهو الحسن الندوي، دي من الأربعينات، يقول لهم إيه هي مصر يا مصدرة الخير والشر للمسلمين. إحنا نصدر الخير ونصدر الشر. يوم ما كان عندنا اشتراكية كانت الاشتراكية طلع كل الدنيا بقت موضة اشتراكية في حواليها. يوم ما يكون عندنا ان شاء الله اسلام، هتبص تلاقي الاسلام يشع وينبثق ويعلو وهكذا. فان شاء الله الامل في الله ثم في الصحوة الاسلامية في داخل مصر الاسلامية. نسأل الله ان يحفظ المسلمين في كل مكان، وان يرعى هذه الصحوة، وان يثبت القائمين عليها، وان يديم علينا نعمة الاسلام، وأن يحيانا على دينه، وأن يميتنا عليه، وأن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته في الجنة، إنه نعم المولى ونعم النصير. نرجو نهاية الندوة ندعو الشيخ محمد الله ماشي ما فيش مانع ندعو الندوة. هو في اقتراح من أحد الإخوة وهو تائب إن شاء الله يجد القبول، إن فضيلة الشيخ في نهاية هذا اللقاء يدعو ونؤمن وراءه، يدعو لنا للإخوة الموجودين والإخواننا المجاهدين في البوسنة وفلسطين وفي كشمير وفي مختلف الأماكن اللي المسلمين بيضطهدوا فيها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، بارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في البوسنة والهرسك وفي الأقصى وفي فلسطين على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اهزم الكفرة من الصرب والكروات والهنود في شرق الدنيا وغربها يا رب العالمين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم احصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبقي يا ربنا منهم أحدا. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود واشياعهم واعوانهم. اللهم عليك باليهود واشياعهم واعوانهم. اللهم عليك باليهود واشياعهم واعوانهم. اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر. اللهم لا تمكنهم من عبادك المؤمنين. اللهم لا تمكنهم من عبادك الصالحين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في الأقصى وفي فلسطين. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بمدد من عندك يا رب العالمين، واهلك أعداءك وأعداءهم يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.